الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، معشر السامعين، كما هو معلوم لديكم أنه قد زارنا في هذا اليوم المبارك مشايخ فضلاء من مشايخ أهل السنة والجماعة، ممن نفع الله جل وعلا بهم وبعلومهم وفهومهم وتآليفهم، وجعل الله سبحانه وتعالى لهم بركة في ذلك. وفضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء، فأهل السنة من أعظم أهدافهم في هذه الدعوة المباركة وما يروموه ويهدفون إليه نفع المسلمين وتبليغ دين رب العالمين بأنواع الوسائل التي يبلغ بها دين الله جل وعلا، ومن ذلك الدعوة إلى الله، ومن ذلك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فإن هذا من أعظم الأهداف، أهداف الدعاة إلى الله وأهداف أهل السنة والجماعة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يأويني حتى أبلغ كلام ربي. هذا هدف عظيم. وهكذا ربنا سبحانه وتعالى يقول: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون. دعوة إلى الله من أقصى المدينة، جاء داعياً إلى الله جل وعلا يدعو قومه وينصحهم ويوجههم بأن يلتزموا طرق المرسلين ودعوة المرسلين، فإن فيها الفلاح وفيها السعادة وفيها الخير للناس. وهكذا أهل السنة يأتي أحدهم من أقصى المدن وأبعد المدن، ماذا يريد؟ يريد تبليغ دين الله سبحانه وتعالى، يخرج دعوة إلى الله جل وعلا التي هي أسمى المنازل وأعظم الدرجات، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، التي هي سبيل رسول الله وسبيل الأنبياء، كما قال هذا الرجل الصالح: اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم يكمل اتباعهم بأخذ دعوته والدعوة إلى ما دعا إليه، وكل في اتباعه بحسب أحواله وصفاته. فأعظم الناس اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاة إلى سبيله، الذين يقتفون أثره ويسلكون سبيله. وهكذا من أهدافهم نشر التوحيد في أوساط الناس وتبليغ هذا الأمر الجلل العظيم الذي به يعرف مصير الناس والذي يدورون عليه أو فيه بين كافر وبين مسلم، فمن أخذ به كان من أهل الإسلام، ومن ترك توحيد الله سبحانه وتعالى وأشرك معه الشرك الأكبر فإنه من أهل المروق ومن أهل الحين والكفر والعصيان. فهذا من أهم ما يرتكز أو ترتكز عليه دعوة الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، العناية بنشر التوحيد في أوساط الناس. والله سبحانه وتعالى يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما جاءه ملك الجبال مع جبريل ويريد أن يطبق عليهم الأخشبين: إن أذن رسول الله بإطباق الأخشبين عليهم، قال: لا، لعل الله، هذا هدف عظيم، يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فهذا هدف رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الناس أو في دعوته للناس، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وهكذا من الأهداف السامية التي يدعو إليها أهل السنة ومن تشر في أصقاع المعمورة إلا من أجلها، وما قاموا هذه الدور العظيمة وهذه المساجد الصروح الطيبة إلا لمثل هذه المعاني مع إقامة الصلاة فيها وغير ذلك من الأهداف، نشر العلم وبث العلم وتعليم المسلمين، ومن يحتاج إلى أن يتعلم ويستفيد فإنهم وطنوا أنفسهم وجلسوا للناس، لأن هذا من أعظم أهدافهم أنهم ينشرون دين الله سبحانه وتعالى. ولا ينشر دين الله جل وعلا ولا يقوم دين الله سبحانه وتعالى، بل لا تقوم دنيا للناس إلا بالعلم النافع، كما قال الزهري رحمه الله تعالى: الاعتصام بالسنة نجاة والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. فلا تبغى للناس دنيا والله على مراد الله سبحانه وتعالى، بل إن بقي لهم من الدنيا شيء فهم مرابون غير مبالين بشرع الله وحدود الله سبحانه وتعالى. أما الدنيا التي هي قوامها دين الله سبحانه وتعالى تذهب إذا ذهب العلم، وهكذا أيضا دينهم يذهب إذا ذهب العلم. ففي نعش العلم ثبات الدنيا والدين، وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله. فلذلك التفت أو فلذلك رأى عمر بن عبد العزيز أن يجند العلماء وأن ينفق عليهم لأجل إقامة العلم ولأجل نشر العلم، فكتب إلى الأمراء في الآفاق أنهم يأمروا أهل العلم أن ينتشروا في المساجد. فقال: أما بعد فأمروا أهل العلم أن ينتشروا في مساجدكم، فإن السنة كانت قد أميتت، أو فإن السنة كانت قد أميتت. صحيح، فإن البدع إذا انتشرت معناه رفع السنن عن الناس. فهذا الأمير يكتب هذا الكتاب للأمراء في الآفاق ويقول لهم: مروا أهل العلم أن ينتشروا في مساجدكم. فكان حريصا رحمه الله على نشر العلم في أوساط الناس، وعلى عناية الأمراء بالعلم وإقامة أهل العلم لنشر العلم وبث العلم في أوساط المسلمين، لأنه كما تقدم الأثر عن الزهري: به تقام الدنيا وبه يقام الدين، فهو قوام الدنيا والدين، فلا قوام للدنيا والدين إلا بالعلم النافع. فقامت الدنيا أولئك المتقدمين، وقام دينهم بسبب نشر العلم فيهم وعنايتهم بهذا الخير الكثير، وحصل ما حصل في المتأخرين بسبب تزهيدهم وزهدهم وعدم عناية أمرائهم بالعلم، حصل لهم ما حصل من الخطل والضعف الديني والضعف الدنيوي، وأعداهم تقدموا في أشياء كثيرة. نعم عباد الله، فعمر بن عبد العزيز يلفت هذا النظر إلى أننا نعتني بالعلم، معشر من ولاهم الله أمور المسلمين وولايات المسلمين وخلافات المسلمين، أنهم يعتنوا بالعلم النافع وأن ينشروا العلم النافع. بل قد كتب كتابا لأبي بكر بن حزم كما في صحيح البخاري معلقة، كتب له كتابا: أما بعد فانظر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، ولا تقبل إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولتفشوا العلم ولتجلسوا للناس ليتعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. هكذا معشر المسلمين، هذا هدف عظيم، ومن أجله أقيمت المراكز وأقيمت الدور مع قلة يد صبروا على ما هم عليه من الحال لإقامة دين الله سبحانه وتعالى ونشر العلم ونشر السنن أيضا وإحياء السنن، فهذا أيضا من العلم ومما يرومه أهل السنة أن تنتشر السنة في أوساط الناس وهذا يعتبر من أفضل المنازل، كما يقول البخاري رحمه الله تعالى: أفضل الناس من أحيا سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاصبروا يا أهل السنن فإنكم أقل الناس، فاصبروا يا أهل السنن فإنكم أقل الناس، فهذا أفضل الناس منزلة عند الله سبحانه وتعالى، من أحيا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتنى بإحيائها وصبر على الأذى في إحيائها وصبر على ما يلقاه أهل الصلاح والمصلحون، صبر على ذلك كله من أجل نشر السنة، فهذا هدف عظيم. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول: والله لولا أن أنعش سنة قد أميتت وأميت، لولا أن أنعش سنة قد أميتت وأميت بدعة قد أحيت، لكرهت أن أعيش فيكم فواقا. فهذا معشر المسلمين ينبغي أن يكون الهدف، أننا نسعى في إحياء السنن وفي نشر السنن في أوساط الناس حتى ينتعش دين الناس وتنتعش دنيا الناس. وفي هذا اليوم زارنا هؤلاء الذين أشرنا آنفا إليهم ممن لهم عناية بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولهم عناية بتبليغ دين الله، ولهم عناية بإحياء السنن، فوطنوا أنفسهم وأقاموا أنفسهم صابرين محتسبين الأجر من الله سبحانه وتعالى، جالسين لأبناء المسلمين وتعليم أبناء المسلمين. فقد زارنا شيوخ وعلماء في هذا اليوم المبارك، زارنا الشيخ الفاضل وهو عالم من علماء أهل السنة الشيخ أبو عمرو الحجوري حفظه الله تعالى عبد الكريم، ودعوته معروفة وعلمه منشور مبثوث، وهو نعده ممن أو نعده من حفاظ أهل السنة، فهو ممن يحفظ ما تعلمون مع نذرة الحفاظ في هذا الزمان، وفضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. نستفيد من كلماته أن هذا الحديث رواه كذا، وهذا الحديث أخرجه كذا، وهذا الحديث جاء عن جماعة من الصحابة فلان وفلان، هذا خير يا عباد الله، والله نستفيده من هذه المجالس ونستفيده من هذه المحاضرات الطيبة، أننا ننبه ونذكر أن هذا الحديث له كذا كذا من الطرق، وأنه قد أخرجه كذا كذا من المخرجين، وجاء عن فلان وجاء عن فلان. هذا هو العلم والله، وهذا هو الخير العظيم الذي ينشر في أوساط أهل السنة ويذكر به أهل السنة والجماعة، فمرحبا به وأهلا وسهلا، وحياه الله وحيا الله من جامعه. وهكذا أيضا أخونا الشيخ معافى أبو زيد حفظه الله، فهو من مشايخ أهل السنة ومن الدعاة المنافحين والغيورين على هذه الدعوة المباركة والثابتين فيما نحسبه، والله حسيبه. نحن نفرح بالأثبات ونفرح بالدعاة إلى الله سبحانه الذين هم على بصيرة وعلى إدراك وعلى فهم ما يدور حولهم، فهذا الذي هو مفروح به. فحياهم الله جميعا وأهلا وسهلا بهم، وقد أخذت كثيرا من وقتهم، وإن شاء الله كعادتنا المحاضرة بعد أداء السنة، والحمد لله رب العالمين.